الدنيا الصينيه. احنا مهم جدا وما بيننا اسئله كتير. يلا عايز تخش السؤال الكابتن. نعم والمرة الثاني انجلو بيقوم يأتكش مين في السبايك اللي موجود على الانجلو بتاعه. كلام سهل بسرعة بسرعة دي ده يلا عصف يلا جمال قلنا جونكشن عند سبيسيفيك ريسبتور سايت عشان كده قلنا ان دي حاله اسمها تروبيزم او افينيتي. الفيروس بيمسك بايه؟ بيمسك بسبيسيفيك سيكونس عنده موجود على الكبس هنا في حته النون انجلوز فيروس او سبيسيفيك سبايك جلايكوبروتين سبايك زي هيموجلوبين او نيوراميدين تحت الانفلونزا. اسرع يا جمال بسرعه يا عيني يلا عبد الرحمن. Following an attachment أو absorption هتيجي الخطوة الثانية وهي penetration. وهنا بسرعة يا جماعة وبص على الورقة تختلف الـ endroid بالـ non-endroid virus في الخطوة اللي جاية دي. هيختلف ازاي؟ عندما يكون الفيروس endroid اللير الخارجية دي تبقى لايف بروتين يحصل فيوجن بينها وبين الهوست سيل ممبرين. ازاي فيوجن؟ بص كده مش الانبروك شابك اهو على السبيسيفيك ريسبتور عند الاثنين ممبرين اهو ينتجوا مع بعض والحته دي تتفتح كده وتتمسح بالظبط يبقى حصل نوع من الاندماج او الفيوجن. فالفيوجن راح تتفتح مع بعض يوم الفيروس كبسل والنيوكليك اسيد كور يلاقوا فتحه يخش منها الخليه يبقى هنا الانتري او البنتريشن حصل بواسطه الفيوجن. فيوجن من ايه؟ من الانبروك بتاع الفيروس والسيل ميمبرين بتاع النص. وهل الفيروس اللي بقى عنده كبسل ما يعرفش يعمل فيوجن لان الكبسل معمول من بروتين. بينما السيل ميمبرين مش معمول من بروتين ما يعرفوش خانتين مختلفتين ما يعرفوش الفيوز توجذر. يقوم يعملوا برافو عليه اندوسيتوز الفيروس يحط الممبرين بتاع النص كده لما انا بطلع الممبرين دوت يعني كاني بخسف الممبرين اللي جوه صح؟ بس وانا بقى ايوه وانا بخسف الممبرين اللي جوه كده اهو انا ما وصلتش السيتوبلازم انا عمال ازق الممبرين وانا ماسك فيه بزق لما لقيت نفسي جوه الخليه صح؟ يبقى هذا الفيروس بيخش بعد الفيوجن فيكون ساب الانفلو بتاعه بره. يبقى الفيروس اللي يكون انفلو تبص يعمل ايه؟ يسيب الانفلو بتاعه بره لان بيحصل فيوجن بين الانفلو والسين ممبرين ويخش عباره عن كبسول وكور بس. لكن الفيروس اللي ما كانش انزل بره ويخش كانه اخذ انزل جوه داخل ويزق الممبرين قدامه وانتخل يبقى كانه اخذ لير زياده كده ليه؟ بس ما هيرجع لما بزق لجوه خالص يعني لما يكون كده لما بعض ازق يقربوا من بعض لحد ما دول يتحبوا ويروحوا تتابع تتقابل يبقى الفيروس دخل اصبح موجود انتر سيلر دلوقتي بس الاضحاك الموجود جوه فيزيكال وانا الفيروس اتفقنا انه ما بيحبش يعيش جوه فيزيكال انا مش طيب وحتى الكود بتاعه مضايقه عايز يتحرر منه ونقول بواسطه لايزوزومال انزايمز تبقى موجوده مع الفيروس او مع الهوست اللي هو بيحبها ورايح لها يحصل ديجريديشن لهذا البروتين او ديجريديشن لهذا اللير وبيحصل هيعرف بالانكودنج. الانكودنج يعني كأن الفيروس ده جنتلمان لما يخش حتى يقلع الكود فداخل الكود بتاعه كبسول بس يقلع الكبسول وفيزيكال يقلع الكبسول ويعمل ديجريديشن للكبسول ويخرج يبتدي من ايه؟ يبقى موجود في السيتوبلازم لان الفيروس زي ما عرفناه سيتوسوليك باثوجين. يبقى هنا خطوه الانكودنج ما كانتش موجوده في البكتيروفيج لان البكتيروفيج كان عنده قدره انه يجيب الدي ان ايه بتاعه دايركتلي انتو ذا سيتوبلازم. لكن هنا الفيروس بتاع البني ادمين او الانيمال فيروس لما بتخش بانها تزق الممبرين قدامها او تخش بالفيوجن بتلاقي نفسها لسه سراوند الذكور فلازم تقلع الكود. يبقى هنا خطوه اسمها انكودنج ما كانتش موجوده في البكتيروفيج. بعد كده الفيروس ده بيأدبت السيف هتعدي مرحله اسمها الاكليبس فيز اللي هي المرحله اللي لو انت متاكد ان الخليه دي انفكتد بفيروس بس ستيل تدرس السيتوبلازم بتاعها ما تلاقيش فيروس كومبوننت لسه اتكونت. والاكليبس فيز كتعريف هي المرحله منذ الانكودنج بتاعت الانكودنج لحد الاكسنتنج ليه؟ إذا كنا في إكليبس قلنا مش هنلاقي كومبليت فايرال بارتيكل، يبقى أنت مش هتحتاج كومبليت فايرال بارتيكل دلوقتي اللي هي المرحلة اللي بيتدب نفسه فيها. وقتها الانترستيلر سيرفيس ما انتش لاقي انفكشن بارتيكل لسه اتكون صح؟ لحد ما يحصل اسيمبلي كل دي اسمها إكليبس. أثناء الإكليبس الفيروس بيبدأ يأدبت إكليبس ويكونترول الهوست ميتابوليك فانكشن عشان يعمل زي باكتيروفاج كومبوننت او فرد. احنا مش قصدي ان ده فرق في الترمينولوجي، لا الفيروس ده من فيروس كومبوننت بتاعه، فمش فيروس كومبوننت لسه اتكون. الخطوه الخامسه بقى الاكليبس كان الخطوه الثالثه، هنا الاثنين اصبح الرابعه. بسرعه الخطوه الخامسه وهي الانترا سيلر سينسيس. انترا سيلر سينسيس يعني ايه؟ تعالوا الفيروس بسيط زي كده النيوكليو كابسل دي مجرد عايز يعمل حاجتين، صح؟ عايز يعمل كابسل وعايز يعمل نجنيحه. اذا الفيروس عايز يصنع بروتين، يبقى اثناء الانترا سيلر سينسيس عايزين نصنع بروتين، نعمل بروتين سينسيس، وعايزين نصنع نيوكليك اسيد، صح؟ طيب ازاي نصنع بروتين سينسيس؟ لازم نعمل ترانسكريبشن عشان نطلع ما يعرف بالميسنجر ار ان اي، صح؟ الميسنجر ار ان اي لما الناس بتوع علماء الجينيتكس يجوا يدوا له رمز يدوا له علامه بوزيتيف ولا نيجاتيف، مش يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف. اسمحوا لي بقى ارد الدين اللي عليا واقول لكم ان في الحته اللي فاتت وردت كلمه بوزيتيف سنس تراك ونيجاتيف سنس. اي دي ان ايه في الدنيا بيبقى دبل ستراندد، يبقى معمول من فردتين، صح؟ دي ان ايه دبل ستراندد يبقى معمول من تو ستراندز، اهو بتبقى كده يسموا التو ستراندز ايه؟ يسموا فرده بوزيتيف سنس وفرده نيجاتيف سنس، مش فاهم؟ البوزيتيف سنس تعال نقولها كلغه، لما انت تتكلم كلام معقول له معنى نقول كلامك ده ايه؟ اثنين سنس، يعني كلامك له معنى. مثلا انا عايز اشرب، فهمت ان انا عايز اشرب، يمكن تروح تلاقي طلب يجيب لي اشرب، صح؟ فهنا النيوكليوتايد سيكونس لما تبقى معدوله وتدي شفره ليها معنى، يعني لو انا عايز اشرب صح، يبقى الشفره معدوله يقول لي بص سنس، يعني الكلام كده نيجاتيف. طبعا الاستراند الثاني بيبقى كومبلمنت للاستراند الاول، يعني تخيل انك انت لخبطت حروف الكلام وقلت ده انا عايز بشرب، ايه ده بقى؟ ما فهمتش بشكل صح اللي هو الكومبلمنتري ستراند. يبقى الكلام ده ات ميكس نو سنس، بيقول عليه نيجاتيف سنس. ساعة ما نيجي نعمل ترانسكريبشن يعني عايزين نصنع ميسنجر ار ان اي، انهي فرده من الاثنين دول اللي تشتغل ات اتمبلي؟ ليه؟ بستخدم الفرده اللي عليها كلام فارغ عشان لما اجي اعكس او اطلع بوزيتيف، يعني الكلام ده لما يتعكس يقوم يعني مثلا ادينين ادينين ادينين جوانين جوانين جوانين سيتوزين سيتوزين سيتوزين، صح؟ يقوم الكمبيوتر بتاعها يبقى تي تي تي تي تي تي جي جي جي. ساعه ما اجي اعمل ترانسكريبشن عايز اطلع ميسنجر ار ان اي، اروح اعمل ايه؟ طب يستخدم الفرده اللي هي بتسن، لان هي دي اللي تبقى ترانسكرايب عشان تدي كومبلمنت للنيوكليوتايد. فالكومبلمنت اللي يطلع عنده ادينين ادينين ادينين جوانين جوانين جوانين سيتوزين سيتوزين سيتوزين، الكلمه العدد الثاني، صح؟ البروتين الاخير ده اسمه ايه؟ ميسنجر ار ان اي، صح؟ يبقى لو حبيت تدي رمز للميسنجر ار ان اي تدي له رمز البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ بوزيتيف سنس، لان الكلام فيه معدول، والكلام فيه لازم يبقى معدول، لان واحد يحمل رساله لازم يجي يقول لك الكلام مفهوم. لازم لما نروح عند الريبوزوم يبقى بيحمل الرساله في شكلها المعدول، فهمنا؟ حلو. تصبر عليها المفهوم ده بس وصل لنا. انا لسه ما قلتلكش يعني ايه بص السيلز ار ان ايه ولا نيجاتيف السيلز ار ان ايه خالص. إذا فهمنا يعني إيه بوزيتيف؟ يعني البوزيتيف سنس ستراند هو اللي بيحمل الشفرة في صورتها المعدولة اللي بتميك سنس. واضح المفهوم ده؟ لما يجي الفيروس في مرحلة انه عايز يصنع بروتين يبقى عايز يصنع مثل الجرايد صح؟ هناك احتمالات معايا عاطف معايا عاطف ايه بقى الاحتمالات؟ اذا كان الفيروس دبل ستراند اف دي ان اي فيروس يعني عنده فرده بوزيتيف وفرده نيجاتيف بيعمل زي ما احنا لسه شايفين يستغل الفرده النيجاتيف كانها تمبلت ويشغل انزايم اسمه ايه انزايم دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز اللي هو بين قوسين يسموه ترانسكريبتيز انزايم يبقى الفيروسات اللي تبقى دبل ستراند دي ان اي يبقى عندها انزايم اسمه ترانسكريبتيز اللي هو يعني كلمة ترانسكريبتيز اختصار انه دي ان اي ديبندنت يعني يقرا دي ان اي ويصنع ميسنجر ار ان اي فبس هذا الفيروس ما عندوش مشكله ليه؟ عنده الفرده البوست سنت والفرده النيجاتيف سنت هيستعمل النيجاتيف سنت قاعد اتمبلت ويقراها بواسطه انزايم اسمه ترانسكريبتيز بحيث انه يطلع لي الميسج ار ان اي اللي هو بوست سنت بتاعه واضحه وسهله جدا جميل امال بقى لما اجي للار ان اي فيروس اللي هم يوجوالي سنجل ستراندد ابص الاقي كده اروح ضغط على الار ان اي سيكونس بتاعه لو لقيت الار ان اي سيكونس بتاعه عدل انا عايز اشرب الار ان اي جينوم نفسه الشفره والطلبات مكتوبه عدله يعني على طول الكود يقول لك انا عايز اشرب طب هو الكود العدل اهو صح يبقى لحظه بس مش هو ده الجينوم انا لسه ما عملتش مثل الار ان اي ده الجينوم صح اروح بتعمل الجينوم ايه اسميه بوزيتيف ليه؟ لان الشفره فيه عدله صح؟ ادي معنى ان الفيروس الار ان اي الستراند الار ان اي قد يكون اوف بوزيتيف سنس عندما يكون الجينوم عليه الشفره معدوله الشفره ميك سنس فيها الطلبات المطلوبه لا بقرايه عدله على طول لسه هذا الفيروس يقول لك وانا لسه هعمل ميسج ار ان اي انا راح اشتغل بنفسه ميسنج ار ان اي ما انا بص الار ان اي بشتغل الفيروس جينوم يقوم بدور الميسنجر ار ان اي شخصيا لكن اثر الفيروس بتبص على الجينوم بتاعه لقيته بيقول لك باع البشره دي يعني الشفره معكوسه صح؟ تقوم تسميه نيجاتيف سيلف ستراند يعني الشفره دي مقلوبه صح؟ وهنا لازم عشان نصنع بروتين يعمل كومبلمنت للستراند الاول عشان الشفره تتعدل طب يعمل كومبلمنت للستراند مستخدما انزايم اسمه ايه؟ ار ان اي ديبندنت ار ان اي بوليمريز دي اختصار لو شفت المقطع الاولاني يبقى اسم الانزايم ار ان اي بوليمريز ده ما بيسموهوش ترانسكريبتيز ده بيسموه ار ان اي بوليمريز اللي هو بيقرا الار ان اي ويعمل كومبلمنت للستراند من الار ان اي يبقى لسه هذا الفيروس هيعمل كومبلمنت للستراند هو الفيروس اللي حاطط له نيجاتيف سنت يبقى هيطلع لي البوست سنت اللي هو اشتغل از ميسنجر ار. سؤال عبد الرحمن في عيله معايا شكل في عيله اسمها عيله الريترو فيروس هيتكلم لك ريترو هيرجع فيروس الريترو فيروس دي عيله فيها ممبرز الاتش اي بي اللي بيعمل ايه وفيها ممبرز بتعمل تيومر لما جينا ندرس الريترو فيروس لقينا الجينات بتاعهم سنجل ستراندد ار ان اي اوف ذا بوزيتيف سنس يعني الشفره دي معدوله ماذا كنت تتوقع من هذه العيله ساعه الريبليكيشن كانت ناويه تعمل ايه؟ عيله ار ان اي سنجل ستراندد بوزيتيف سنس الو ما هياش دبل ستراند ما هي سنجل بوزيتيف يبقى كنت تتوقع ايه؟ انه اشتغل بنفسه از ميسنجر ار ان اي صح؟ فانا متوقع كده لقيتهم ما بيعملوش كده طب اقول لهم الله مش بيشتغلوا بنفسهم زي بقيه اخواتكم ميسنجر ار ان اي قال لك احنا بنشتغل زي بقيه اخواتنا اه ايه المانع يعني بتشتغل زي بقيه اخواتنا قال لك لا انت مش عارف تتكلم مين تتكلم مين انت بتتكلم عيلة ريترو فايروس انا واحد ايه عيلة ريترو فايروس قال لك احنا اللي ما كملش اعلانه بيعمل تيومر يعني ما كملش اعلانه بيعمل تيومر واللي ربنا فات عليه وكمل عليه بيعمل ايه؟ ربنا اه ربنا كتير شرفه عيله شريره ايه سبب الشر اللي عندكم ده؟ قال لك احنا العيله الوحيده في الار ان ايه اللي عندنا انزايم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز ساعة ما نيجي عايزين نعمل ريبليكيشن نعمل ايه؟ نستغل الريفرس ترانسكريبتيز في انه يعمل ما يعرف بالريفرس ترانسكريبشن، يعني يصنع سنجل ستراندد دي ان ايه يكون نيجاتيف سنسر اللي يروح يستغل البوليميريز انزايم ويعمل بوزيتيف سنسر ستراند، يقوم يعملوا دبل ستراندد دي ان ايه. صح؟ ايه اللي ما كملش علامه يعني دي ان ايه؟ هو اللي ما كملش علامه يعني يوصل عند مرحله من التعليم واكتشف كده. اللي ما كملتش علامه يقول لك انا انتجريت في الخليه وعملناها ترانسكريبشن. لو الدبل ستراند دي ايه دوت؟ عامل انتجريشن في الكروموسوم بتاع الخليه يبقى ده اونكوجينيك فايروس يعمل تيومرز. امال اللي يكمل علامه؟ ان هو يقعد جدا شويه كده في الخليه وبعدين بقى يفكر في الريبليكيشن. يروح يطلع مسنجر ار ان ايه وعمل ريبليكيشن يطلع بروتين ومكسر الخليه وخارج منها. ده اللي هيكمل على هو اللي بيعمل ايه. وده العيله حضرتك العيله الرابعه الاحتمال الرابع اهو ان تكون العيله سنجل ستراندد او سبورت سنجل ستراند يكون عندها ريفرس ترانسكريبتيز وتقدر تصنع دي ان ايه. هذا الدي ان ايه انتجريت في الخليه ويفضل انتجريت وتحول الخليه من خليه تومر يفضل انتجريت ويجد ان الفتره الى ان يبريكيت ويعمل مرض الاتش اي بي او الايه. كل ده خلي بالك احنا بنتكلم على حاجه واحده بعضهم. خلاص احنا بنتكلم على البروتين ده بنتكلم على تشكيل المسج ار ان ايه، لكن في نفس الوقت الفيروس وهو جوه الخليه محتاج يصنع نيوكليك اسيد. وده الشق الاكبر اللي مش محتاج شرح. ليه؟ الفيروس الشادي ريبليكيت يعمل ايه؟ يعمل زي ما تكون مصورات مصورات كان يصورك ويطلع طالع نيجاتيف اللي هي العفريته. صح؟ ويعمل عليها البوست ويطلع لك عليها ميت سول. الفيروس يعمل العفريت اللي هو عكس الكلام ده وبعدين يعمل عليه دور قدام واحد. فالبوزيتيف سنس لازم يعمل نيجاتيف سنس وعلى النيجاتيف سنس ده نيجاتيف والنيجاتيف سنس لازم يعمل بوزيتيف سنس كلام كانه العفريته بتاعت الصوره. صح؟ يعمل عليه كوميكس هناك نيجاتيف ايدنتيفيكيشن بالطريقه المعتاده اللي انتوا عارفينها. يحين وقت ايه بقى؟ يحين حين وقت ريليز. وهنا الفيروس اللي عايز يبقى نون انفلوب لما عمل اسيمبلي جوه وبقى البروتين كود جواني بريك قبل مش يبقى كده الفيروس اكتمل، يبقى عايز حاجه لسه من الخليه خلاص يقوم عرض دي مادت له فرقع الخليه ويخرج باي لايسنس. الفيروس اللي مش محتاج لسه انفلوب من الخليه يخرج باي لايسنس. وخد الفيروس اللي عايز انفلوب هو كل اللي عمله انه عمل بروتين كود من الكروز اللي فيه اسس كوره وصح لسه في انفلوب ما خدوش معاه يقوم هو خارج يزق على الممبرين يعمل طبي بص كده لما الفيروس يكون هنا كده اهو ويحتاج الممبرين لبره كده والفيروس اهو دخل جوه الممبرين حته من ايه اللي انقع جدي ويقعد يزق يزق لحد ما يفصلها عن الخليه صح؟ يبقى خرج وهو في الراوند الجديد طبي كده اهو واخد ممبرين حتى تيجوا فين عمرو سألني السؤال ده في آخر الحصة اللي فاتت قال لي جدا الفيروس بما سراوند في الانبوت هذا الانبوت بالنسبة للبنادمين مش انتجين صح سؤال جميل صح؟ لا لا أضرب عليه ارجع للجملة اللي قلناها في الانبوت في بداية الانبوت الانبوت معمول من لايف وبروتين صح؟ Partly derived from the host membrane. Partly دي بقى يعني ايه؟ انا وصلت يكون واخد معاه جزء من الممبرين بس بقيت الاستراكشر خاص بيه هو. ازاي؟ الفيروس اثناء ما بيعمل الفيروس بروتين والفيروس لايك بروتين بتاعته بيصنعها الاول وبعدين بتروح تصنعها على الممبرين. يعني بص شايف انت انا راسم الخلايا بالاخر مش كده؟ تقول لك الفيروس عمل الجلايكو بروتين بتاعته اهو وراح بطن بيها او خلطها بالممبرين بتاع الخليه. يقوم هو خارج وهو بيزق يبقى ياخد معاه ايه؟ اسود على احمر مش اسود بس. ياخد معاه الفيرال كومبوننت وجزء من البوست كومبوننت. والفيرال كومبوننت بتاعته هي اللي تابعه في الانزل بتاعه انتجيك. يعني تجعله فورن بالنسبه لي. زي بالظبط مثلا يعني اشتغلت بالتشبيه يعني لو انه مثلا الفيروس ده كانه كان بياخد شاور ولا حاجه جوه الخليه وهو خارج وهم حاطين الكروته كده على الباب وهو خارج يحكي نفسه بالكروته عشان يفتكر يعني فهو خارج ايه؟ خارج واخد الكروته بتاعته واخد الامبرو بتاعته كل واحد الكروته ولا البشير الخاص بيه فالفيروس بيصنع البروتين بتاعته والامبرو بتاعته ويحطها على الممبرين ويحكي نفسه بيها وهو خارج وهو بيزق الخليه باي باي. دول الجملتين اللي بنيتهم في الميني الحصه اللي فاتت بص البلاكي ديرايف بروزاوس كلمة مهمة جدا والكلمة الثانية بص السنتر ونيجي في السنتر تيجي سلاندر ار ان اي جينوم كده فاهمين معنى ايه بروزاوس. لو صنعت ايه جروب وحطيت ايه؟ مرة تكبر بتاع الشخص نفسه ما بقاش فيه لكن الانجروب نفسه الانجروب اساسا جاي من فيرال جينوم. لا ودي بقى مقاليه مقاليه لا قول ثانيه لا يعني لو فيروس دخل على الانسان فاخد جزء من الممبرين بتاع البني ادم لما يجي يخش يشتري تاني فالفيروس اخد جزء تاني من الممبرين بتاع البني ادم الثاني صح؟ الإجابة يسألوا إنه إيه رأيكم؟ تردوا على لا تقولوا إيه؟ لا لا لا لا إيه؟ الجزء اللي بياخده من البني آدمين دايما الجزء بتاعه الخاص بيه. الفيروس لما بيجي في الجينيكتور في السبيك ريتكتور لازم يشوف نفسه ويحطه عند مختلف الأشخاص. لما يجي خارج ويصنع حاجة ويحطه عند حتة ثابتة ويكون عند كل الناس. يعني تحطه في أي حتة. يعني الفيروس لما بياخد شاور وهو خارج يحطه فوق عند الباب مش عند الشفاء. عشان وبناء عليها لازم ادفع الفيروس للفايت اليجن تيشو صح؟ دي امثله الليفنج فيلد اللي ممكن تسجل عليها الضغط. يبقى واحد اجيب انتك في انيا لابوراتري انيا بالفار مثلا الارنب الجيني بيك يبقى لابوراتري انيا صح؟ بص على ايدك اليمين قبل عنوان كلاسيفيكيشن اوف فايروس هتلاقي النقطة اللي هي ثلاثة لابوراتري انيمال. تعال خلصنا بالنقطة. استخدام اللابوراتري انيمال تعد أقدم طريقة للكونتيكيشن اوف فايروس. طبعا دلوقتي كانت زمان كان فيها مشاكل. أكيد انيمال بالمعمل والتطبيق بالمعمل وتلحين الفيروس والفيروس يديك أنت تنشر ديتكشن من ناحية. الفيروس لما ينتكيك جوه التيشوز أنت مش هتشوف بعينك حاجة، ما هو الكلام ده بيحصل جوه انترنال اورجن. فكان لازم انك تساكريفايز الانيمال وتشرح وتاخد الانترنال اورجنز وتشوف الباثولوجي اللي حصل عشان تشخص. عمليه صعبه مش سهله. فدي الطريقه القديمه اللي تقريبا خلاص تلاشت الا فور ريسيرش. لو اكتشفنا فيروس جديد وعايزين نعرف الباثولوجي بتاعه، لو حضرنا فاكسين وعايزين نشوف الايفكت بتاعه، بنبدا بانيمال ستاديز. يبقى لاغراض الريسيرش ما زال الانيمال موجود ولا معتمد، او للفيروسات اللي ما زالت لا يمكن زرعها بطريقه اخرى. اصلا الفيروسات اللي ما لهاش تشو كلتشر وما بنعرفش نزرعها في المعمل بطرق مختلفه وعيله اسمها فيروس فايروس والريبس فايروس. الريبس بيحب النيرف تشو، ما تقدرش نعمل تشو كلتشر من النيرف تشو. فممكن احقن انتروسيريتوري في المايس عشان خاطر اخلي الريبس فايروس يجرو واحضر منه فاكسين. يبقى اصبحت الانديكيشن بتاعت استخدام اللابوراتوري انيمالز او الانتكت انيمالز في المعمل ليميتد للغايه في حالات الريسيرش او عندما يكون الفيروس مش بيجروه على تشو كلتشر. تاني وسيله اقدر ازرع فيها الفيروس في ليميتد تشوز استخدام الامبريونيكت اكس، يعني الجنين اللي جوه البيضه كتكوت يعني. طبعا الكلام ده كنا زمان بنقوله بالتفصيل، لكن دلوقتي بقول لك ان جوه الجنين بتاع البيضه يبقى فيه فاريبل ميمبرين تقدر تخفضه الجروس بتاع الديفرنت فايروس. دي الفكره السريعه. البيضه العاديه بتاعتنا بتاع الفرشه بتبقى اوبن وتبقى ليها ناحيه بوينتد وناحيه بلانت اند. البلانت اند دي على فكره طبعا بيبقى في حاجه اسمها شيل ممبرين. الشيل ممبرين هو الغشاء اللي بيبقى تحت القشره الكالسيوم دي. الشيل ممبرين بيبقى فيري سايد ولابس القشره تماما ما عدا عند الجنب اللي هو الفرنك ده تلاقيه زي الفرنك بيبقى اسمه اير كاب. وعشان كده لما تسلق بيضه وتيجي تكسرها تخبطها في حته بلانك ممكن سهل انك انت تكسرها. وبعدين وانت مش هتشرح هتلاقي الممبرين الابيض دوت اللي طالع معاك مع القشره هو ده الشيل ممبرين. طيب الجنين بيبقى موجود جوه كده اللي هو الكتكوت ده. الكتكوت قدام الكتكوت بيبقى فيه يوم كاف وراه بيبقى فيه الامنيوتك كاف. وكل الكلام ده موجود جوه ممبرين كبير كده اسمه كوريو الانتويك ممبرين. يبقى دي كوريو الانتويك ساك ودي الامنيوتك ساك ودي يوم ساك ودي الامبريونيك. شوف دي ليه بتبدا دي اصلا التطور ده صحيح. بس كان كميه على فكره. اولا البيضه مليئه بملازمات، اولا مفيش يمين كابت في الجنين. فانت لما تحيي الفيروس الفيروس هيجيب تاني سترايك. يعني لو انت اشتغلت اندر سترايك كونديشن هتعتمد الفيروس بتاعك اللي انت حقنته من غير ما يكون معاه اي اثر في الكاميرا. صح؟ رخيصه البيضه. كان بس في زمان هيبقى زمان مش ال 20 كيلو بيرش حاجات كده. لكن دلوقتي بقى في مشكله، اولا الصعوبه بقى. عارفين كنا بنحكي ازاي؟ كنا بنجيب بليت زوج اخرها فيها لمبه ونركب البيضه عليها ونولع اللمبه وباللمبه تدي لك الشادو بتاع الجنين. نقوم كاسرين حته هنا من عند الاير ساك بسهوله، حته من القشره بس ما لمهاش بس كده عشان هنساها تاني. نكسر حته كده ونجيب الحقنه بقى اللي فيها السامبل او اللي فيها الفيروس ونبدا نخش كده. وايه الواحد يديه سنس وبقى وركز معاه وابتدي نص نص حواليه، لانه ايه عند اختراق اول ممبرين يبقى كده اخترق الشيل ممبرين. يبقى دخل في كل الاندوري. يبقى دخل في الاندوري. يبقى الجميل. انا احكي الروس اللي شفته في الحته اللي هو عارفها. انا ممكن احكي على كل الاندوري ممبرين، ممكن احكي على الامنيوتك ساك، ممكن احكي جوه الامبيولا. كل دي ليفل فيلد variable in the cell from the body growth of different virus. نرجع بقى لما الانيمال فصلتوه والقوطه صعبه ومشكله. امال ايه دلوقتي بيشخصوا الفيروسات ازاي؟ التكنيك الجديد اللي بتنزل على ما يعرف بالسيل كلتشر او التيشو كلتشر. يعني ايه التيشو كلتشر؟ بنجيب ليفل التيشو ستارت اوف اورجانز اوف انيمالز او بني ادمين وبيعمل ايه؟ تحطها في الازازه واحط اقطعها الاول. بص كده يا جماعه اجيب انتاجه صغيره كده مثلا اجيب حته من المونكي كيدني واقطعها سلايسز واروح نقعها بتريبسل. اشمعنى تريبسل؟ عشان يفك الجنكشن اللي بين السيلز. يقول الاستاذ دي بعد يومين ثلاثه بدل ما كان فيه سلايس وكده من التيشرز الاقي فيه سنجل سيل. التريبسل خلى السيلز تتكرر تبقى سنجل سيل. اروح جايب سترايل بوتل او سترايل تيوبس او سترايل بيتري ديشز اهو في جازه تبقى مطبطه. وبناخد كميه من السترايل دي وعلى حسب حجم الجازه تبقى الكميه محسوبه واحط السترايل اللي متفرطه دي اهي على فلات سايد اوف ذا بوتل واحط جروث ميديم يعني الميديم اللي يقلاه السترايل تو ديفايد تو جرو ريفايد يعني احط امينو اسيد limited number of subdivisions. Limited number of generations. ما مش فاهمين. أنا تاجر قررت أشتغل في بيزنس دوت. على فكرة فينا تعمل بيزنس دوت شغلته. يعني أنا أجيب المونكي كيدني طبعاً عشان تجيب مونكي أو مونكي كيدني ده غالي جداً. وأعمل التكنيك دوت أقطع الكيدني سلايس وأحط عليها تريبس وأفرطها إلى سلم وأحضر الأداة دي اللي هي اسمها التيشو كالتشر المنوية بتاعت المونكي كيدني سيل لاين. ماشي؟ لما اجيب كيدني بتاعت مونكي اقدر اعمل منها كام اجازه من دول؟ نقول مليون. طب انا لو ابيع المليون اجازه كذا اعمل كده هيكسبني حسب قد كده صح؟ وقت بقى ما يخلص المليون اجازه اروح تاني اجيب مونكي تاني واجيب كيدني تاني. الذكاء بقى تجاري وانا راجل تاجر بقى اقول ايه؟ اقول لا المليون دول هبيع منهم 900,000 واديك 1000 بدل اللي يتبعوا. أروح حاطط تريبسن جوه الإزازة دي نفسها أقوم أفرطها إلى إنجلترا آخد شوية سيلز في إزازة جديدة. الإزازة لو عملت 10 يبقى 100,000 لسه قعدتهم عندك يعملوك مليون إزازة كتيرة تعمل 100,000 وخلي 100,000 تبقى فرطهم تاني ووزعهم تاني واعمل مليون جداد تعمل 900,000 وخلي 100,000 وعيد القصة. تقدر تعيد القصه دي كام مره ماكسيمم؟ العمر الافتراضي للنورمال سيلز او النورمال تيشوز بتاعت البني ادمين والانيمال ما بين 5 الى 10 جينيريشن. يعني الكلام ده هعيده في المعمل 5 مرات. تسمعوا طبعا الايجي هو ليه الشخص بيعدي عشان الخلية بتاعته ليها limited number of divisions. عندما تستنتجه من أنت خلاص لقد نفذ وظيفته متقدرش تشحن صح؟ لما ينفض رصيدك من الـ 10 division هتسلم من نمرة خلاص. أدي فكرة الـ AI تكبه برايمري سيل لايت معمول من نورمال سيل له من 5 إلى 10 generation maximum. نص الشغل بقى ده اللي جاي دي قلقان. قال لك ما تيجي نعمل كونتينيوس سيل لاين اجيب مالجنت سيل والمالجنت سيلز لما افرطهم واعمل منهم مليون جلد لما ابيع 900,000 ال 100,000 اعمل منهم مليون جلد صح؟ وافضل اعمل مليون في مليون في مليون في مليون كم مره؟ انتبه لما يجيب يوم السيل برافو عليك. مش هتعمل مونوليا لو جبتها المتاجر. لكن اقدر لما احط السيل واحط جروس ميديا وهي بتسيب كونتاكت انهبيشن او اول ما توصل ده خدوا بالكم في المالجنا السيل حتى يقصد ان الفينومينا اوف كونتاكت انهبيشن مش موجود. اول ما السيل يعملوا كونتينوس شيت اروح تالق الجروس ميديا واحط حاجه اسمها مينتنس ميديا. ميديا بتخلي الخلايا تبقى مينتين عايشه بس يمنعها من الجروس. وانا لو وقت الجروس ده احط انهبيتور فاكتور عشان احافظ عليها سنجل شيت. مهم جدا دي عارفين في نوع من التيشو كلتشر بيتحضر بالطريقه دي عارفين اسمه ايه؟ هلا اتش اي ال اي. بعضكم هيقول لي في غلطه مطبعيه في الكتاب اقول له ايه؟ يقول لي حرف ال ال كابيتال في نص الكلمه. اقول له دي الكلمه الوحيده اللي هتلاقي فيها حرف كابيتال في نص لان الكلمه دي اختصار الاسم بتاع الباحثه الكامل اسمها هيلين ايجر. بدأ H و E و L و E وهي اتعمدت تسيب ال كابيتال عشان تبقى الناس دايما فاهمه ايه اللي احنا جايين منين. هنا سيل لاين الباحثة اللي عملت سيل لاين معمول من السيرفايكال كارسينوما كانسر سيرفيس عنق الرحم عند مريضه حصلت له كانسر. الدكتوره دي اخذت الكانسر سيرفيس دي وعملت منها هذا اللاين فاسمه هنا سيل لاين. تتصل دلوقتي بأي شركة مستحضرات معملية يجيبوا لك الهيلا سيل لاين يبيعوها لك وهي الأوريجنال من أول مرة عملت. أنا لو اشتريت سيل هيلا سيل دلوقتي أقدر أعمل بيزنس بيها أقدر أفكها وأقربها وأحطها في أداة تاني وأستخدم التكنيك يبقى عندي خط إنتاج للهيلا سيل لاين ويقعد معايا انتجرتي. طب ما هو حلو هما إيه العيوب؟ مش أخلص على اللاين دي ماشي وقريبة ها لكن دي كيو مرتبة تسويها لأن مش خاص ولا اللي هي اوعى تحضر تحسين البنيادين على هذه اللايت. اكيد انتوا حضروا كلام ايام الحضور انفلونزا تحسين وفي ناس قالوا يعمل تيومرز ومتحضر تيومرز كله كده. ممنوع تحضير ومن تحسين على كونتينيوس سيل لاينز ممنوع. استخدمها للتشخيص استخدمها للريسيرش لكن عشان تحضر تحسين زي ممنوع. يبقى دي ليميتيشن يعني مشاكل البني ادم ما بيغلبش. فكرنا في حاجه تاني فين؟ قلنا ايه بقى؟ بس تيجي نعمل حاجه كويسه برضه بس تاني فين؟ نهي مالجنت ونهي الديفايس 5 6 10 مرات وخلاص. ايه بقى؟ برافو عليك. قال لك تعالى نجيب هيومن سيلز نكتبها على الزيرو. نشوف بقى ايه؟ خلايا بني ادمين على الزيرو يعني اجيب ايه؟ البريس بتاع الفريق يبقى زيرو. البريس بتاع واحد فريق ما اشتغلش الفريق زيرو صح؟ يعني اجيب كريز يعني اجيب تشو زيرو يعني اروح اجيبها امبريون زي بالظبط ما اكون هجيب عربيه مستعمله ولا تجيبها جديده؟ فانت هجيب عربيه زيرو صح؟ طب وبعدين؟ فانا هجيب عربيه ما تجيب ماركه حلوه ما تجيب ماركه الناس مجربونا وعارفين انها بتعيش واحنا جايبين عربيه زيرو من امبريو ومن النوع اللي بيعيش ويديفايد اللي هو اللي ربنا خلقه عشان يشارك في الريجير. جبنا الهيومن فايبروبلاست من الامبريو فلما حضرنا منه تيشو كالتشر سميناه ديبلويد سيل لاين تي او داي يعني ايه؟ دايبلويد يعني ضعف الهابلويد الدور عنده هابلويد نمبر والاوفم هابلويد نمبر لما يتحضر يبقى دايبلويد او ديبلويد نمبر صح؟ يعني عايز اقول لك طريق 1000 ميل طريق الزايجوت يعني طريق امبريو كلمه دايبلويد لما تتقال يبقى معناها امبريون البريونيك سيلز عملنا منها سيل لاين ايه بقى ميزتها؟ اولا هيومن ثانيا نورمال تيشوز ما هياش مالجنت صح؟ ثالثا بدل ما كانت هتعمل منها الشغل 5 10 باتشز بس تعمل 50 100 على حسب التايم بلس لسه قادره تدي لك ولا لا. حاضر. كان في انواع التيشو كلتشر او سيل لاين يا برايمري اللي هي معموله من نورمال انيمال او هيومن اورجان عيبها انها بتدي 5 6 باتج كلمه باتج اللي عندك او جينيريشن يعني تقدر تعمل منها 5 الى 10 باتشز. الكارسينوما انديفيد اللي اسمها كونتينيوس سيل لاين الجيني بنين الديبلويد سيل لاين الديبلويد فايبروبلاست. ليش المانكي على فكره لما الاقي بتسال ازاي احضر المانكي كيف ما يسكت على البني ادمين؟ لا الفيروس فيها وسط رينج والمونكي هو اقرب الحيوانات للبنادمين. المونكي والشمبانزي بيقولوا عليهم برايمت فالبرايمت هي اقرب وسيله للبنادمين ومعظم الفيروس اللي بتنفكت البنادمين بتنفكت يا المونكي يا الشمبانزي عشان كده بتحضر البيشنز منهم اللي هم الاقرب للبنادمين. نعم على حسب الاورجن على حسب الفيروس اللي بيحب انا تيشن لان انا كتبت قلت عليها في ناحيه الفيروس. على فكرة احنا خدنا كذا اريا اللي عايز يشتغل فيهم للمستقبل كله المونوكلونال انتيبوديز وعلاج التيومر الابروشز لعلاج التيومر والتشو كالتشر دي مجالات جزء فيرجن. بس يعني يمكن يقرا في هذه المجالات الكبيرة بخير يعني رش دقيقة مفيش مانع بتاع زيارة أروح حتى متشكلين أي حاجة كل يجي منكم وحد يعدي جنب هدية مثلا حاجة تانية سهلة وعمرنا يعني مش مشكلة. أوكي إزاي تعرف إن الفيروس لا يا جماعة ازاي تعرف ان الفيروس عمل جروس على التيشو كلتشر؟ ده شغال امتحان ايميوليشن او يطلب لك حاجه منهم الاقي بتقول لك حصل نقص ماشي او حصل تشينج مثلا ماشي او شكل الخلايا عملوا فيوجن مع بعض ماشي يعني حصل تشينج مش كده؟ طب ما نيجي نعمل الكلام نقول حصل حاجه خدناها كل ما خدناها بالظبط حصل سايكو باتيك او سايكو باثوجينيك افكت ازاي تيجي ممكن اطلب منك اكونت على الكلمه دي واحده جيب الاكونت او ديفاين يعني ايه سي بي اي ذيس ار مايكروسكوبيكال لانك بتشوفها بالميكروسكوب مش دايما مايكروسكوبيكال الفوتو كان تشينجز الفيروس بيقدر يعملها في خلايا التشيكاش. اشهر كانسر في السي بي اي سيل لايف سيل ديث سينسيتيال فورميشن او شاين سيل فورميشن. ليه مش عارف قوي دي بدا اياها. خلي بالك هو عنوان الموضوع يمكن برضه معلش متاكد ان انا اوضحها معاكم. انا جبت الاجازه بتاع التشيك كلتشر صح وحطيت عليها السامبل اللي انا واخدها من المريض. واحد يقول لا طب لما حطيت فيروس على التشيك كلتشر وما عايز تعرف ان في فيروس زي ما انت حاطه بايدك لا انا بستخدم الاجازه دي في التشخيص. يعني ايه تشخيص؟ يعني بيجي لي مريض والمريض عنده فيروس انفكشن او انا شاكك ان عنده فيروس انفكشن كل اللي باخده منه سامبل صح يا ترى في فيروس ولا مفيش ده انا لسه مش عارفه. انا باخد السامبل بتاع البيشنت واحطها في الاجازه دي ومن زي انا تبقى اعرف ان كان فيه فيروس ولا لا. لو حصل سي بي سايتو باثيك افكت ازاي؟ لو لقيت السيت دي حصل لها سايتو لايسس او ديفكشن ادي سايتو باثيك افكت. لو لقيت مجموعه من السيت عملوا فيوجن توجذر وبقى فيه مالتي نيوكليتيك سيل جاينت سيل او سينسيتيوم فورميشن. سينسيتيوم يعني اندماج خلوي مدمج خلوي. في فيروس اسمه كده سينسيتيا من فيروسات السينسيتيا الفيروس مشهور قوي انه بيعمل اريتيشن في الخلايا والخلايا تفيوز توجذر وتعمل ما يعرف بالسينسيتيا او الجاينت سيل. وادي ملامح السي بي اي وبعض امثالها. حسن سال سؤال يقول لك سينسيتيا اند لايسنس في فرق بينهم. الاجابه نعم. السيت اللي يدفعه لايسنس هشوفه بالسودة يا جماعة هشوفه بالميكروسكوب. هلاقي خلايا كان مفروض موجودة وحصل لها ديتكشن صح؟ لكن أكتر الخلايا حصل لها ديتكشن وفضلت إمتى؟ هشوفها بالميكروسكوب. بس كويس إنك سألت السؤال ده لأني هشوفها بطريقة تانية. تعالوا في عيني السؤال الحسن ده نروح للنقطة نمرة ثلاثة اللي هي اسمها كلاك فورميشن. يعني إيه كلاك فورميشن؟ ده ممكن المساحة يطلب منك إنك تديفاين البلاك. يعني البلاك هي اريا من التيشو كلتشر حصل لها ديب بس ما حصل لهاش لايت. فالخلايا ما زالت انت بتبص فيها يا جماعه ميزات اهي جبناها حطينا عليها السامبل بتاعت المريض تصرف ان كان في فيروس. الاربع خلايا دول الفيروس عمل فيهم ديب بس ما حصلش لايت او ديتاشن. برافو عليك. هاي يا عبد الرحمن دول انا مش شايفهم لا بعيني ولا في الميكروسكوب. خلايا ميته بس انجت صح؟ اعرف منين وجودهم؟ اروح حاطط فايتال سي. بقول ايه؟ طبعا انا قلت لكم عشان انتوا احترتوا في حته الفايتو ليمبوتوكسيستي الليمبوسايت اوكسيستي تيست بتاع الدراك بروجكشن اللي كان عندنا. قلت لكم اي في فايتال سي بتخش في الخلايا الميته؟ في فايتال سي بتتاخد في الخلايا العايشه على حسب انت بتدور على ايه؟ هنا لو حطيت فايتال سيلز يريت بقى يسموها ابسيت الليفنج سيلز. هتلاقي كل الليفنج سيلز دول سجلوا اهم كل اللي سجل بتنتج اهم ما عدا الخلايا اللي حصل لها ديب. يبقى ادي معنى كلمه بلاك. على فكره بلاك يعني لغه او حته. عن البلاك دي كانت بتيجي فعلا معجون اسنان. الواحد يعمل ايه؟ يعمل سنانه بالمعجون وبعدين يحط الانديكيتور كده. لو لسه في اماكن بس في طبق الجلايكو جلايكو بروتين وشوجر بيتكون على السنه بيسموها بلاك فورميشن. دي بتظبط في التسوس. فالمفروض المعجون بيشيل البلاك ده. المكان اللي لسه فيه بلاك يحطوا الانديكيتور يلون حته حمر. عشان كده جاي الاسم من هنا. لو في فيروس قدر يدور جوه الخلايا وموردها بس ما عملناهاش ديتكشن فلو سبب تقول لي ليه الفيلم يكسبه والكيك الفيلم ما يكسبهوش. يبقى بلاك هي ايريس فايرال انفكشن او فايرال انفكشن على التيشو كلتشر ده كان بي ديتكتد افتر ستيننج يبانو ان ستين ايريس. ادي بلاك كوبش. اجابه سؤالك هنا. طب ممكن بالميكروسكوب ابص على خليه اعرف انها انفكتد فايروس من غير ما تكون الخليه ماتت؟ نعم. ادور في الخليه على ما يعرف بالانكروجن بوليس. يعني ايه انكروجن بوليس؟ جاي من كلمه انكروج الاجسام اللي بتحتويها الخلية هي عبارة عن site of viral replication inside the cell او بتنديكيت الديجنتك الافكت الفيروس هو بيديكيت جوه الخلية ممكن يبدأ فيها عمليات الديجنريشن. ويبقى المكان اللي اسمه الكروجن بودي بيمثل حاجة الاثنين وبرضه ممكن المتحنينة تبقى يعني ايه الكروجن بودي is the site of either حاجة الاثنين the site of replication of the virus أو degenerative effect من الفيروس بيعملها في الخلية. وده ممكن تلاقيها في مكان من ثلاثة يا انترانوكليار طبعا مش لازم تحكم الأجزاء دلوقتي لسه مش في الفيروس جوه النيوكليس فبيطلق ملامح الريبليكيشن بتاعته جوه النيوكليس. يا في السيتوبلازم زي الرينوس اللي هو ده الكلب الرينوس بيعمل طبعا كلب ممكن يجي يعضك ويقول لك يلا نجري. الراجل اللي اكتشف الجود سماه نجري يلا نجري بودي هو اسمه نجري نجري نجري بودي في السيتوبلازم يبقى يلا نجري خدي التعكين هتلاقي الكلب هتلاقي بس برضه ما جبت بقول لك الامثله مش مطلوب انا بس بقولها لك عشان واحد يقول لك الامثله مش مطلوبه عشان هو مش ناقصه بتحصل يعني المستعد المحاضر لما يسالني يقول لك مش عليك وبعد ترجع تلاقي عليك يقول لك سوري يا جماعه اصل انا قرروا ان انا عليكم كنت فاكرها يا اما الريبليكيشن يبقى مفروض في النيوكليس والسيتوبلازم زي الميزل فيروس ايه تاني ايه تاني تقدر تعرف فيه ان في فيروس في الريبليكيت في الخلية انك تجد ان الفيروس اللي انت متوقع وجوده ما عملش جروس لمدة سيفرال دايز اور ويكس. يبقى انا جبت بص يا جماعة جبت مفيش كالتشر اهي وزرعتها بالسامبل اهو ومن غير التيشو كالتشر ولا في سايتوماتيك افكت ولا في بلاك انفورميشن ولا في انكروشن بودوز ولا في اي ملامح مع اني متاكد اكاد اظلم اكاد احلم ان في فيروس السامبل اهو احتمال يكون الفيروس من النوع اللي بيجريت من غير ما يعمل سي تي اي اهو يعني الخلايا اللي حطيت لك جواها اكس دي جواها فيروس بس الفيروس ده موجود جوه الخلية وما بيعملش ملامح الجروس. فقمت اتبع ظاهرة اسمها الانترفيرنس فينومينا لمعرفة ان في فيروس جوه الخلية دي. شو ده الانترفيرنس فينومينا؟ الفيروسات من النوع اللي بتحترم بعض. يعني عندما يكون في فيروس عامل انفكشن في الخلية مفيش فيروس اخر يخش عليه هذه الخلية. شوف قمة الاحترام. يعني بالكثير الفيروس الثاني يقول له الله يسهل لك يا عم وخلاص على كده تمام. طب عشان اعرف ان في فيروس جوه الله يسهل لك يا عم اعمل ايه؟ اجيب فيروس ثاني بس من النوع اللي بيعمل سي بي اي يعني بقى من النوع اللي لما بيخش الخلايا بيعمل اصلا. فلو الفيروس الثاني دخل الخلايا وانا عارف انه بيعمل سي بي اي وما قدرش يعمل سي بي اي لا ما قدرش يخش الكلام ما قدرش يخش ولا غير الثاني جوه. ادي المقصود بالانترفيرا وغلط فيروس انسايد اسيل بينترفير وذ فيرال وذ اذر فيرال انديكيشن انسايد اسيل سيل. نقولها تاني معنى انترفيرنس فينومينا يعني ذا بريزنس اوف ا فيروس انسايد اسيل بينترفير وذ ريبليكيشن اوف اذر فيروسز انسايد ذا سيم سيل. أشهر أمثلة الفيروسات اللي بتعمل انترفيرنس الروبيلا مثلا الروبيلا ده بتاع الحصبة الألمانية فده فيروس خدوا بالكوا يا جماعة الروبيلا اللي هو فيروس الحصبة الألمانية بيريبليكيت انسايد سيلز من غير ما يعمل فيهم سايتوباثيك افكت فبشخصه بطريقه الانترفيرنس فيها. بعد ما اقول لك الاربع كلمات دول اللي هما انكروشن بودز وسايتوماتيك افكت وبلاك فورميشن وانترفيرنس دول اللي محتاجين شرح حلال تاني سهل وعظيم. يبقى ترانسفورميشن، لو زرعت فيروس اللي بيعمله تيومر يعني اونكوجينيك فيروس، يوم يعمل ايه؟ يحول الخلايا خلايا ترانسفورم، يوم يعمل الكلام اللي حسن قاله في الاول. لما انت بتستخدم برايمري سيل لاين وسايب فيه جروس ميديوم العادي او المينتنس ميديوم والخلايا بتتحول الى تيومرز، تتسقط الفينومينا اوف كونتاكت انهبيشن، فيحصل اوفر جروس للسيلز فوق بعض، فهتعمل مالجنت مالجنت فوساي لما توكس مالجنت توكس يعني فوس تلاقي الغرفه كلها مونو لاير ما عدا في بعض الاريز حصل مالتيبل لاير يعني حصل مالجنت توكس. دي من الفيروسات اللي بتعمل كده الاونكوجينيك فايروس. انا عايز مثال الهيلث سايت الاشتاين بار، بس الاشتاين بار ما بيجيبهاش زرعه عشان لما بنيته مثال مثال حقيقي قال الاشتاين بار اونكوجينيك، بس ما بنتكلمش على الاشتاين بار. يبقى بدي مثال حقيقي الهيلث سايت الهيلث سيمبلكس فايروس تايب 2 اللي بيعمل في الفايبر كارسينوما في الجنين، ممكن يعمل المشكله دي في الاشتاين. الفيروسات اللي من النوع ده ما بنزرعهاش على كونتينيوس سيل لاين. نعم برافو عليك. احنا احيانا بنزيد تفاصيل تكنيكال كده ما بنقولهاش، بس ما شاء الله عليكم بعضكم بيبقصها او يبقصها او يسال عنها. ايه رايكم في طريقه الهيم ادفورشن؟ لو جبت فيروس من النوع اللي بنسميها هيم اجيوتيناتي المنطق او الميزي او الانفلونزا فيروس، اثر فيه هيم اجيوتيناتي فيروس طالع جوه الخليه، معناها ان الفيروس هو بيشيل الانفلوب بتاعه على السيلز من بره، ترك ايه؟ ترك الهيماجينين، مش كده؟ اعرف فين الفيروس ده عامل انفكشن للسيلز دي. اجيب دم بني ادمين وادلوه جوه الازازه وبعد شويه اعمل له روشن. روشن جنتي روشن صح؟ لو لقيت الارض سيلز عاملين كلامبنج حوالين بعض الخلايا يعني ما حصلهمش روشن. يبقى الارض فيه دور مسكين فعلا في الخلايا واللي خلاهم مسكوا انهم شبكوا في الهيماجنتين. يبقى وجود هيماجنتين او هيماجنتين فايرس ممكن ادور عليه باستخدام اللي اسمها الهيم ادسوبشن. كده كنت بدور على ظاهره يكون الفايرس عاملها، مش كده؟ طب الفايرس ده ما هو في الاخر انتيجينيك او عنده انجي، ما تستخدم ظواهر الانجي انتيجوني ريكشن. الله ينور عليك. ما تجيب انتيجون يكون ليبرد بالفلورسين وتحطه جوه الازازه وبعدين تعمل روشن، ولو لقيت سيل الفلورسنس موجود يبقى الفيروس موجود. واحد يقول له عرفت منين الفيروس اساسا عشان اجيب له الانتيجونز؟ القصه اللي دايما بتساله عنها. انا اوريدي الراجل اللي راح عيان دوت واشتكى للدكتور قال له اعراض، والدكتور ده شك في ايه؟ شك في كونديشن معين. انا بدور على فيروس من شاكك فيه او فيروس من اثنين، فالعمليه ليه بتتدور زمانها كلها؟ مش كل الفريسه. طيب الفيروس اللي بيجروه مش جاي تطلع كله بالاجل؟ نعم. طب ما تاخد الفلويد اللي فوق بتاع الميديم، خلي بالك الستيت دي بتبقى متغطيه بالفلويد اللي هو يا اما الجروس ميديم في الاول يا اما الميتنس ميديم اللي انا سايب الستيت فيها. طب لو الفيروس بيجروه بيطلع بروتين، ما هو يبقى في سوليبل بروتين في الفلويد بتاع التيشو كلتش، بتفتح الازازه وتاخد شويه فلويد من الازازه بعد ما تكون زرعت السم في كام يوم كده، وتدور على سوليبل فايرال انجن. اي تكنيك بقى من اللي خدناهم؟ هتطلب بنت اكتيفيشن، هيماجنيشن، هيماجنيشن انيبيشن، التكنيك المناسب حسب الفيروس اللي انت بتدور عليه. او لو انت شاكك في فيروس معين، ما تيجي وانت بتزرع من الاول تعمل حساب ظاهرة الفيروس نيوتراليزيشن تيست ازاي؟ مريض خدت منه سامبل اهي، تكتب ليه؟ يا عنده الفيروس يا ما عندهوش، صح؟ ما تقفل السامبل بتاعت المريض بتاعك في امبوبتين اهو، وفي اسبوع منهم تحط انتيبودي اجينست الفيروس اللي انت شاكك فيه. لو الانتيبودي فعلا لقى الفيروس هيعمل له نيوتراليزيشن. ابلغ محتويات الانبوبه دي في ازازه ومحتويات الانبوبه دي في ازازه اخرى. الازازه اللي ما كانش الازازه اللي فيها الفيروس عند المريض مفيش انتي بودي اتحطت، الانسولين بتتباع، لكن الجهاز اللي اتحط انتيبودي ومنع الفيروس هيحصل نيوترلايزيشن. وتقدر تستخدم التكنيك معكوس تدور على انتيبودي انتيبيشن سيرم. ازاي؟ لو خدت سيرم من المريض في احتماليه عنده انتيبودي زي ما عنده صح؟ طب ما تيجي تجيب الفيروس اللي عندك من المعمل وتحطه في الاكوتين، في حاله المريض اللي عنده انتيبودي الانتيبودي هتغطي على الفيروس. حتى المريض اللي ما عندوش انتيبوديز للفيروس هيستنى زي ما هو. ادي وتاكي ازازه ما يحصلش افكت، وغطي تاكي ازازه يحصل افكت. يبقى انا ممكن اعرف ان في فيروس في السامبل ولا لا، واعرف كمان نوعه واتاكد من نوعه بطريقه الفيروس نيوترلايزيشن تيست. مش فاهم اقولها كده. الفيروس نيوترلايزيشن عارفين لما انتيبودي يرياكت مع الفيروس بتاعه هيمنع انفكتيفيتي صح؟ طب لو بدور على انتيبودي انفكشن سيرم هجيب فيروس معاك اللي معمل واحطه على الشوك. وحد يقول انتيبودي الانتيبودي هيميتورايز الفيروس. يوم احط محتويات الانبوبه دي على فيش كلتشر بروتين مش هيحصل انفكشن. كويس عمر ليك السؤال جميل جدا. وهو لما مريض يصاب بفيروس يكون انتيبوديز، يعني اذا المريض عنده الفيروس وعنده الانتيبوديز مش هيميتورايز واحد؟ طبعا. فانا جبت هذا المريض بدور عليه على انتيبوديز لسه موجوده فيه ما تعرفش بالفيروس، انا اللي هكتشفها بره في المعمل، اروح للسايت اوف انفكشن ادور على الفيروس اللي لسه الانتيبوديز ما تعرفش معاه. ما هو الكلام حاجات موجودين عندي. عندك انتيبودي لسه الفيروس ومنع الانفكتيف بتاعته فيروس، دول ما بدورش عليه. بدور على الانتيبودي فري او الاجنت فري او الفيروس فري. صعب كده. ادي ازاي بندور على الفيروس في التشوكاش. طبعا ثواني بس انا هقرا لكم الخطوه. عندنا حاجه اسمها كلاسيفيكيشن. بص يا جماعه الكلاسيفيكيشن دي كلام جاست فري دي. كلها رشيده يعني. اقول لك ليه بقى؟ يعني على فكره كل الفري وليم تري لما نرجع الفريم الثاني في حاجات كتيره فيه ليه؟ صحيح. طب وليم تري بس هنتكلم بقى. يعني وليم تري في حاجات لا لا ريدنج يعني شفوي يعني مش في حاجات كده. يعني

اللوكا المزيد بيحصل فيه at the site of entry أو at the border of entry إلى at the site أو at the border of entry ده المكان اللي هيحصل فيه تيجي فورمال الستيك اللي هيحصل at distant site بعيدا عن البوردر اوف انتري. تيجي ناخد مثال عشان بعد كده كل الدور اللي قبل هنا لو فكرنا في الكومن كولد أو في الانفلونزا فايروس المرض بيخش بالدروبليت انهيليشن يلاقي الريسبيراتوري تراكت قدامه فبيعمل ديزيز لوكال في الريسبيراتوري ميوكوزا يبقى الانفلونزا أو الكومن كولد فايروس مثال للوكال فايرال انفكشن. لكن لو قلنا الحصر منه المرض بيخش بالدروبليت انهيليشن ومن الواحد الواحد بعيد ومستنبليت من الواحد ويعمل فايرينيا وبعدين يوصل الصدر بتاعه لو قلنا ان بطاقة الكانسر بص الشكل بص اللمس كل دي فيروسات تختلف لما ما بيعملش الانفكشن في مكان الدخول بيعمل الانفكشن في مكان تستر شويه. يبقى التعريف هو مكان الانفكشن ثم المثال ادي فرقين صح؟ ايه رايكم في الانكيوبيشن دي؟ الفيروس اللي يعمل لوكال انفكشن في الانكيوبيشن بيريد بتاعته شرط تاكيد لان هو داخل لقى التارجت بتاعه قدامه فيبقى الانكيوبيشن بيريد فيري شورت اذا ما قلنا في اللونج انكيوبيشن بيريد بتاعت السيستم او السيستميك فيروس. ايه رايكم في وجود مرحله فيريني؟ مفيش خالص في اللوكال يعني اللوكال داخل لقى اللوكال سمبرين بتاع التارجت بتاعه قدامه عمل انفكشن في مكان اللي مفيش فيريني لكن السيستميك يبقى ليها الفيرينيك ستيج غالبا بيروح للفاكتري قبل ما يوصلوا لصالح النهايه بتاعه. ايه رايك في الديوريشن بتاعت الاميونولوجي؟ اللوكال انفكشن الاميونولوجي بتحصل باي سكريتوري اي جي اي لها شورت ديوريشن وده سبب من اسباب ليه الكومن كولد او الانفلونزا تكون ريكارد الميوز بتقعد شهر شهرين وتنتهي ويجيها في انفكشن تاني. لكن ايه الميزه اللي دخل وسط مرض السرير ما يحصلش غير مره في العمر عشان بتدي سوليد اميونيتي لونج لاستنج اميونيتي. طب الاميونيتي بتدي تاني انتي بودي هنا وهنا ده فرق مهم اهو. اللوكال انفكشن بتبقى في السكريتي الاي جي اي لكن في السيستميك انفكشن بتبقى من اي جي ام او الاي جي جي. الكتاب قال الفرق بطريقه ثانيه قال لك الدور اللي بيلعبه السكريتوري اي جي اي نعم للوكال انفكشن ولا للسيستميك انفكشن. انا اقدر اروح حاطط فرق اخر ايه الدور اللي بيلعبه الاي جي ام والاي جي جي واعكس لا للوكال انفكشن ونعم للسيستميك او دي اللوكال انفلاماتوري رياكشنز اللي بتحصل في الصدمه الكود اللي بيطلع منها الانفلاماتوري سوسيشن سبايرال اللي هي دي لا بتحصل بس بتعتمد على الانفلاماتوري سوسيشن سبايرال. شوفوا برضه السؤال الحلو ده. طب احنا فاكرين الانفلاماتوري دلوقتي بتتاخد باي انجكشن بينما الانفلاماتوري بتحصل لوكال بنعتمد على ان الفاكسين بيدي لك الاول اي جي ام وبعدين لما يكون يجي لك الانفكشن يكون يحصل بلاد سوتش. ما هو المصير او الفيت كسؤال ريتر المصير او الفيت بتاع الفايرال انفكشن؟ الشيء الطبيعي الطبيعي ان اقول لبلدتين الاول صح ان يحصل ديزيز او ما يعرف بالابارنت انفكشن يعني الفايرس يصل للتيجوز ويعمل تشينج في الاستراكشر او الفانكشن مما يؤدي لمانيفستيشن ساينز وسيمتومز ويبقى الانفكشن واضح دي ديزيز حصل دي مانيفستيشن صح؟ طب يبقى هنا الدرجة الانفكشن اكيد العكس نقول عليه كلينيكال نقول عليه سايلنت مش كده ابورت الانفكشن ان الانفكشن يحصل بس لا يؤدي الى ديستربنس في الفانكشن او الاستراكشر ويبقى مفيش مانيفستيشن صح؟ ليه الكتاب قال لي ان الفرق الاول ثم الأبرك مع إن كان المنطقي إن أقول لك الأول التزييد برافو عليكم. إحنا قلنا على حسب الفريكونسي الأهمية على حسب قد إيه ده بيحصل غالبية الفايرال انفكشنز بتبقى سب كلينيكال تنتهي ان ابارنتلي من غير ما تدرك. لو انت اكتسبت مناعه بلاش كده من الطبيعه سايلنت او شفت هيك انفكشن ده، واللي منهم يؤدي للديستربنس في الفانكشن او الاستراكشر ويعمل مانيفستيشنز يعني يعمل ديزيز. احيانا بقى الديزيز ده يبرزست، يبقى الفيز اللي اسمها بيرزستنت برافو عليك، بيرزستنت فايرال انفكشن او كرونيك فايرال انفكشن. اشهر مثال لكرونيك فايرال انفكشن هو الهيباتايتس سي. ايه بقى اللي بيحصل في المريض؟ المريض جاله الانفكشن اكيوت الاول، وبدل ما يخف تماما الانفكشن الاعراض قلت، بس الفيروس استمر في الجسم. بعد الفيروس بيرسيستنت يعني كل ما اخد سامبل من المريض الاقي الفيروس او الفيرال ماركرز موجوده عنده، يعني الفيروس مش مستخبي، الفيروس مش مستخبي، الفيروس موجود وبينفجيت وبيديني نكت وسامبل طول الوقت، بس بيدي نو فور مايلد مانيفستيشن. ده عشان اميزه عن اللي جايه، لان هناك انظر فايرال انفكشن اسمه ليتنت. الليتنت فايرال انفكشن اشهر مثال عشان ابدا بيه الهربس. الهربس الهربس فايرال على فكره مصطنع بدون مبالغه، مصطنع عنده هربس سيجنال فايروس قاعد دورمنت في الجسم. أنا بصوا محمد ولا عبد الرحمن بيشاور صح. على فكرة الهربس فايروس بيجي باي دروبلت، فسهل قوي إن أي حد فينا يتعيني فيه، وخصوصا إنه بيبقى خارج مع الصلايبة، وإحنا عندنا عادة إن إحنا نبص بعض ونشرب مطرح بعض وناكل مطرح بعض وكلام من ده، فمعظمنا اتعرض للهربس سيكليك نمبر 1. ضروري أول إصابة فيه الفيروس ما بيحصلوش إليمينيشن من الجسم، بيضرب الألونج سترانجيمينال نيرف واستخبى في التراجمينال جانجل ويقعد قاعد تورمنت ويحصل له كليرنج اب انترميتنت. شوف الجمله دي مهمه قوي، يعني ننشط على فترات. ايه الفترات؟ ايه اللي بيساعده انه ينشط؟ اذا ساعتك تعرضت للستريس، هو اكثر الستريس اللي تعرض داخل الامتحان، تبص تلاقي ليالي الامتحان ينشط كده الوف زي التراجمينال ترانش، يقولك كده فسخوسه تبقى مؤلمه جدا عند الانجل وسماوس او في فتره النيوكوزا. ستريس سايك ستريس ضحكت قوي، نجحت ورجعت ترتيب حلو السنه دي على غير عكس او صغرت لا قدر الله كده او خدت بوصه مثلا المتعبد الشمس، خدت معاد متعبد الشمس هنا جه دبل افكت الشمس نفسها والوضع الصيف دي يوم ينطر الفيروس. معظمنا هذا ده صح؟ اذا انت اسمه ليتنت فيروس. ليتنت يعني فيروس بيقعد دورمنت في الجسم والانترميتنت كليرنج اب والمثال الهرب. تخيل الجمله دي جت السنه اللي قبل اللي فاتت بدرجتين نص. عرف يعني ايه ليتنت فيروس انفكشن مع ذكر مثال. هي الجمله دي بدرجتين، انه دورمنت فايرال انفكشن من كليرنج اب انترميتنتلي او انترميتنت كليرنج اب. قول التعبير اللي يعني ايه؟ قول التعبير اللي يعني ايه؟ قول ري اكتيفيشن بدل كليرنج اب، يحصل له ري اكتيفيشن انفلونزا حاضر ثاني. ايه بقى الفرق بين الهربس هنا والهيباتايتس في المثال اللي فوق كفرق من البرسيستنت والليتنت؟ الهربس طول ما هو ليتنت، طول ما هو دورمنت تدور عليه في السامبل بتاعت المريض ما تلاقيهوش لانه متخبي، لكن الهيباتايتس موجود في كل السامبل. الهربس مفيش اعراض خالص، الميكويز اتاك ذا بيشنت از كومبليتلي فري، لكن البرسيستنت قد يكون هناك مايلد مانيفستيشن. نعم مايلد مانيفستيشن يعني اعراض اقل من الاعراض الحاده الشديده. مش تعمل اي كلام بس تقول المايك بالبوزيشن برضه، يعني العيال بيعاني منها ما اقدرش اعملها. لا اوعى حد يفكر ان لما بدي لك مثال ان كل المرضى يبقوا كده. على فكرة الهيباتايتس دي معظمنا بيقلق منه مع 80% من مرضى الهيباتايتس دي بيحصلها سبرينت ريكفري. احنا المرض اللي دايما بيبقى شايلين همه هو المرض اللي فيه كومبليكيشنز، فاحنا بنركز على الكومبليكيشنز لان كل المرضى كده. 80% إلى 85% من مرضى الهيباتايتس دي بيحصلها سبرينت ريكفري من غير اي كومبليكيشن. وبعدين الماجوريتي بعد كده بيبقوا جاست كرونيك كارير، يعني مجرد انه عنده فيروس من غير اعراض، فده برضه عايش سليم. نادرا بقى لما تلاقي الكومبليكيشنز الخطيره اللي هندرسها مع شابتر 2 يعني الكتاب بتكون مستوى ان شاء الله. لا موضوع اللي انت بتقول ده هو بالصفات الطيبه. يعني سؤال برضه حتى النهارده ربنا يبارك عليه، بيقول اسئله جميله قوي. الهيرت سيمبلكس فايروس يقدر يعمل ري اكتيفيشن رغم وجود انتيبودي، لان الموضوع بيترابل عشان يعمل ري اكتيفيشن بيترابل اراوند ذا نيرف ماشين بعيدا عن الانتيبودي، فمالوش علاقه بالانتيبودي، له علاقه بالاكسبوجر فاكتور قلتله معظمها، التعرض للشمس، التعرض ليو في، السايت ستريس، التروما، الفيفر، كل دي تشجع الفيروس انه ري اكتيفيشن. يعني ايه سلو فايروس؟ سلو فايروس يعني فايروس الانكيبيشن فيلد بتاعته فيري لونج، قد تكون مانثس اور ييرز. لو هناك مثالين، مثال انكونفشنال فايروس ومثال لكونفشنال فايروس. كونفشنال يعني فايروس تقليدي، فاريانت من الجيزز فايروس، ميزز فاريانت، بيعمل حاجه اسمها سب اكيوت سكليروزنج باد انكيبيشن. زي المثل الامريكاني يقول لك سلولي بات شورلي، يعني ياخد كل لونج انفيشن دي بس وانس حصل الديزيز بيبقى فيتال دوز. الثاني انكونفشنال، الفيروسات الغير تقليديه اشهر امثلتها البرايمز. السؤال اللي انت مش عارف دوت نعمل التشكيل بتاعي ان شاء الله. يعني لو أي حاجة مش عارفها. السنة بقى من أول سنتين، يبقى من ثلاث سنين فاتت نص سنة، جه قال لك كومبير بتوين ليتنت فيروس أند سلو فيروس. طلبة كتير خرجوا مش عارفين ايه الاجابه اللي كانت مطلوبه. انت الكونفشنال والمثال والكونفشنال والمثال تاخد الشوط ده بس. اصل اذا كنت ما درستهاش غير هذا الشابتر فانت ما عندكش لسه تفاصيل اخرى. يبقى لما السؤال ده يجي في نص السنه قارن بين الليفل والسلو فايرال انفكشن، يبقى انا عايزك تقول الكونفشنال والمثال شكل. هيبقى السؤال عليه درجتين، كونفشنال هنا وهنا ادي درجه، مثال هنا وهنا ادي درجه صفر. ادي الكيس او الاوت كام او المصير بتاع الفايرال انفكشن. يا ترى انشقة الفيروسات في المعامل الإنسانية. بص يا جماعة، احنا بقينا أساس التشخيص هنمشي على نفس اللاين اللي كنا قايلينها في العمل، بس مع فروق بسيط. واحد دايركت ميسج، يا دور على الفيروس نفسه، يا الفيروس انجن، يا الفيروس نيوكليك. طب دور على الفيروس نفسه بإيه؟ لايت مايكروسكوب. وهنا دي كلام كتير اقدر اقول، كل الفيروسات ما تشوفوش باللايت مايكروسكوب الا البوكس فايروس. بس مش معنى كده اني ما اقدرش ادور على حاجه ثانيه. اقدر ادور بالميكروسكوب على ملامح الفيروس اللي شفناها النهارده، على السيتوباثولوجيك افكت، على الانكروجن بوديز، مش كده؟ يبقى يستخدم اللايت مايكروسكوب في البحث عن اكبر الفيروسات وهو البوكس فايروس او الانكروجن بوديز او السيتوباثولوجيك افكت. وما بقى مين الفيروس المعتمد؟ مش مكتوب عندك نمرة اثنين، ثلاثة. الالكترو مايكروسكوب، استخدم الالكترو مايكروسكوب في الدياجنوز بتاع الفيروسز ووصف الفيرال ستراكشرز وتفاصيل الفيرال كومبوننتس، صح؟ بس هنا في مشكلة في الالكترو مايكروسكوب، ركزوا معايا يا جماعة هناك ايه؟ ايه مشكلة الالكترو مايكروسكوب؟ كل ما الماجنيفيكيشن باور بتاع الميكروسكوب كبرت، كل ما الفيلد بتاعه صغر. يعني اذا كانت الاويل ايمرجر بتوريك فيلد بحجم راس الدبوس، فالالكترو مايكروسكوب بيوريك فيلد بحجم سن الدبوس. لو تخيلت ان السامبل بتاعتك مفروضة على الطايف كامل وحمش فيه فيه يعني كده ده بوست كده ده بوست صفحة مصطايفة دي بسنة وبناءً عن ايه؟ اخترعوا تكنيك من الرضاعة اسمه الميونو الكترومايكروسكوب هنا بقى بخلط بين حاجتين بين الميكروسكوبات والانتيبوديز اجيب انتيبوديز ضد الفيروس اللي انا متوقعه يعني مثلا طفل عنده اسهال اشهر فيروس يعمل اسهال الاطفال هو الروتا فيروس طب انا متخيل روتا فيروس ما اجيب انتيبودي اجينست روتا فيروس وحطه على الدور بتاع الطفل يقول الانتيبودي يعمل ايه؟ اجريجيشن للفيروس صح؟ انا وانا بتفرج على الجين امشي بسرعه ليه؟ لاني مش بدور على فيروس واحد بدور على فيروس بتتكتله بشكل اجريجيشن ها في يا ابني اجريجيشن ده مش طب عادي عادي عادي عادي بس وقف ايه في اجريجيشن اهو وقف وانفحص وشخص لكن ميونو اللي هو اضافه انتي بوديز الى السامبل جعلت الالكتروميكروسكوب ستادي افضل واسرع طالما دخلنا الانتي بوديز طب انا كان عندي تكنيك احلى بقى الميونوفلوريسس يعني ايه الانتيبودي اللي هجيبه احط عليه ليبل فلوريسين واتصرف باليوم دي زي ما شرحنا قصه الرينج طب وعلى الشيء مش شيء يسرع طالما قلت الميونوفلوريسس يبقى اللي لازم الريجل الميونوفلوريسين اللي هو الكتاب ده بيقول تحت مسمى سوليد فيز الميونوفلوريسين ليه سوليد فيز؟ ليه الكتاب بيقول على الايلايزا والريجل الميونوفلوريسين سوليد فيز؟ او اي تكنيك هتستخدم فيه الايلايزا او الريجل الميونوفلوريسين يحط كلمة سوري ستيت قبليه لأن لازم أعمل فيكسيشن للأنجم أنتيبودي كومبلكس بتاعي لأني بعمل وشي فلازم يثبت الأنجم يثبت الأنتيبودي لأني بعمل وشي في النص طالما ثبتت واحد يبقى أنت خليت الكلمة بتاعتك سوري ستيت مش شغله وإلا هيحصل له وشي من الأول فكلمة سوري ستيت مقصود فيها الإلايزا أو الراديو نيورون أكتيف جميل كده أنت دورت على إيه؟ وكان الخمس حاجات اللي فاتت اتدربت على حاجه من اثنين يا الفيروس نفسه يا الفيرال انتي انت لسه ما دورتش على نيوكليك اسيد يا شاح الخمس نقط اللي فاتت انت دورت على الفيروس باللايك او الليتر مايكروسكوب يا الفيرال انجنز والميونو الكترون او الميونو بروسس او الايلايزا او الريجيو ميونو اسيد صح؟ طب تيجي تدور على الفيرال نيوكليك اسيد دي سي ار اذا كان الفيروس قليل في السامبل أفكر أعمل أمبليفيكيشن للسيرتج للفيروس سيكونس أو الفيروس الريسبتيف التكنيك اللي خدناه اسمه بي سي آر وبعدين أبقى أدور على الفيروس الأر إن إيه أو دي إن إيه اللي فكرته في سبيسيفيك جروب صح؟ طب لو الفيروس دي كده من الأول بستخدم الجروب على طول يبقى اسمها هايبرتنكيشن تكنيك الجروب هو جول سنجل ستراندد دي إن إيه والأر إن إيه يبقى ليبر وبيبقى كومبلمنتري للسبيسيفيك سيكونس عند الفيروس اللي انا هدور عليه فلما احطه ويلاقي الكومبلمنتري ستراند بتاعه هيعمل بايندنج اقدر اتريس وجوده في الليبر اللي عليه جميل استنفذت الدايركت اكشن ازرع اخد السامبل من المريض احط عليها انتيبيوتيك علي الاعصاب ليه السامبل اللي لو تزرع على الفيروس تحط عليها انتيبيوتيك عشان امنع البكتيريا الجروس انا هدور على فيروس مش عايز بكتيريا تهوز من ناحيتها اعمل سنتريفيوجيشن صح؟ سنتريفيوجيشن عادي مش الترا سنتريفيوجيشن السنتريفيوجيشن العادي عشان اعمل ديبوزيشن للسيلز والبكتيريا والفيكوليات واي كائنات مالهاش لازمه معايا صح؟ لما يوم باخد سامبل من المريض واعمل لها سنتريفيوجيشن ازرع ايه؟ ازرع الفيرال ديجنوس ازرع الديبوزيت ولا السوبر ناتو؟ ليه؟ عشان لما بعمل انتجريشن على الفيروس ما بيحصلوش ديبوزيشن عشان الفيروس مش هيحصل له ديبوزيشن كان لازم اكتر انتجريشن انا قاصد اعمل انتجريشن عادي عشان السوبرناتس اللي اتبقى فوق يبقى هو ده اللي فيه الفيروس اخده وازرعه ازرعه على ايه؟ على تيشو كلتشر مناسب اهو او بانيمال او انجريتد اك على حسب نوع الفيروس وانا متوقع ايه بالظبط. طيب سيرولوجيكال اقدر استخدم الانتي انتيبودي رياكشن تشخيص الفيرال انفكشن؟ نعم وهناك القاعده الذهبيه البحث عن انتيبودي في سنجل سامبل يقول ار جي ام IgM رمز الريسيت انفكشن. اشهر مثال تشخيص الحصبة الالماني في السيدات، واحده سيده حامل وكانت بتشتكي من سكين راش ويبرون الارجمنت وفيفر، فالحكومات بتبقى جيرمان ميد. لو جيرمان روز مش بغير في الفريق برايمستر بيبقى في مشكله ان الفيروس يعدي البلاسنتا ويعمل كونجنتا الابنورماليتي للبيبي، صح؟ يبقى هنا لازم اعمل لها ابورشن. طب اخد قرار الابورشن ازاي؟ مش عايز اضيع وقت. بروح واخد سيرم سامبل من الام، ادور على اي جي ام اجينست بروبيتا. لو طلع بوزيتيف يبقى عندها روبيتا حديثا، يبقى لازم اعمل ابورشن. شفت اهميه القصه الاي جي ام؟ طب لو اي جي ام يبقى تو سامبل، وادور على رايزنج انتيبودي ليفل او رايزنج انتيبودي ليفل، يعني انكريز الانتيبودي ليفل السكند سيرم سامبل بما يعادل فور فولد، يعني فور تيوبس او اكثر، لان الرايزنج ليفل معناها برضه رمز الريزنج انفكشن. هل ممكن اعمل سكين تيست عشان اشوف في فايرال انفكشن ولا لا؟ نعم، لان معظم الفيروسات بتستيميليت سيل ميديتد اميونيتي، يبقى بتبعها سيل ميديتد هايبر سيستيك ريأكشن، واقدر ادور في السكين تيست اللي يشبه الكيماتيين. بس هنا على حسب بقى الفيروس، لو المرض فاستخدم البروتين بتاع المانس واعمل فيه سكين تيست وهكذا. سألنا السؤال زمان اجابته حالا، هل يمكن علاج الفيروس بالانتي بايوتكس؟ اقلب الصفحه وجاوب من اول باراجراف. لا يمكن علاج الفيروس باستخدام الانتي بايوتكس. تعلم جزء تلاقي ان التارجت اون ويتش ذا انتي بايوتكس كان اكت. اللي عايز يذكر امثله الانتي بايوتكس بيشتغل على سيل وول، زي قلت لك كام انتي بايوتكس والفيروس ما عندهوش سيل وول. انتي بايوتكس زي البوليميكسن والهيستاتين والكوليستين وخلافه بيشتغل على سيل ممبرين والفيروس ما عندهوش سيل ممبرين. انتي بايوتكس بتنهبت بروتين سنسز والفيروس ما بيصنعش بروتين وما عندهوش رايبوزوم. انتي بايوتكس بتمنع الميتابوليك باث واي زي الفوليك اسيدس والفيروس ما عندهوش ميتابوليك باث واي. لكن في انتي بايوتكس ممكن تهاجم الدين. نيكروسايد انالوجز يعني الشبيه بتاع النيكروسايد مثلا بيورين انالوج اجيب البيورين واغشه تخليه بيورين مغشوش يوم الفيروس هو بين الاثنين يوم هذا النيكروسايد انالوج يبرك يديني النيكروسايد انالوج يجي يقول البيت الانسان يجي ياخد البيورين يلاقيه مغشوش ولا كسر البيورين مغشوش يا رجاله ما يشتغلش يقول الكلام ده يبرك يديني ايه سيمبل ولا للبوليميريز اكشن ولا للدي ان اي سيل اشهر الفيروسات اللي بتشتغل كده الاسايكلوفير اسايكلوفير تقدر اسمه تستنتج منه حاجتين ممكن تتقابله صح يعني له فيرال ريبليكيشن سايكل واسايكل لان هو ما هوش سايكل الدرج معظم الدرجات اللي جايه عشان بيورين انالوجز او بيورين انالوجز بيكون ليها سايكل اكستراكشن ده يشبه البيورين يشبه البيورين بالتحديد بس ما هواش مربوط بشكل سايكل عشان كده سموه اسايكلوفير مال بقى الاسايكلوفير بيعالج الهربس هنا بعضهم يقول لي الاولانيه بانها البني ادم الخلايا بتاعته ملهاش فورمه ما بتقلعش فورمه فده هيبقى متخصص بالفيروس لكن هنا هو النيكروسايت المغشوشة دي طب هو البني ادم هيستخدمها فهتعمل له مشاكل الاجابه نعم عشان كده استخدموا الهربس بالذات لان معظم الهربس ليجنز ار لوكالايز فانت لما تستخدموا التوبيكالي يعني بشكل مرهم كريم هيشتغل لوكالي من غير ما يعمل سيستميك افكت طب وماذا لو اضطرينا نستخدمه سيستميك هنستحمل شويه سايد افكت بس الاعتبار ايه بقى؟ ان الفيروس انت عايز تمنع الفشل بتاعه يتعالجه بسرعه كده وبعدين الجسم يبقى يعوض الدمج اللي حصل عنه على فكره الاسايكلوفير ده معتمد وموجود في السوق واسمه زوبيراكس يمكن معظمكم استخدمه في منه كريم وفي منه تابلتس وفي منه اشكال كتيره بصوا بقى هنا في الامثله دي اربعه بيشتغلوا بنفس الفكره فخلاص يبقى انا حفظت الاسايكلوفير اللي غاوي منكم لو حفظ الجان سايكلوفير نفس الفكره بس بيشتغل خصيصا على الفايتو ميجالو فيروس والفايتو ميجالو فيروس فرد من عين الهرب السريع هي اهو البيت ارابين نفس الفكره نيكلوتايد انالوج وبرضه بيشتغل على عينه الهرب الأيودو ديوكسيوريدين الاي دي يو او الأيودو ديوكسيوريدين من نفس الفكره ونفس العيله وبيحضروه بشكل مرهم واطرى ويهربتك كورنيا الالتر ودي فكره ثانيه الفكره الثالثه لو عنده ضرب من تصدير ويز ذا ترانسكريبتيز للفيروس ويمنع تكوين المسنجر ار ان اي لو فعلا دواء اسمه ريبا فيرين ريبا يعني رايبونوكليك اسيد حمنع الريبا حمنع الرايبونوكليك اسيد فورميشن حمنع الميسنجر ار ان اي على فكره ريبا فيرين اتعمل خصيصا عشان يستخدم في علاج السنسيتيا الانفيرات والسنسيتيا الفيروس والانفلونزا دي وحاليا الجديد فيه انه دخلوه في علاج الهيباتايتس فدي مبنيين بقى زي كده الانتركيون دلوقتي بيكلموه لمرضى الهيباتايتس. طيب الفكره الرابعه برضو ارجع للنيوكليوسايد انالوجز الله نيوكليوز طيب انالوجز بس اللي بتنتركيون مع مين؟ هنا النيوكليوسايد انالوجز اللي فاتت كانت بتنتركيون مع دي ان ايه بوليمريز لا انا هستخدم اللي بتنتركيون مع الريفيرس ترانسكريبتيز انزايم يبقى انت ناوي تعالج الاتش اي في عملوا بقى ادويه اسمها فايتوثايمينين يعني جابوا الثايمين اللي هو التي وحطوا فيه سايد شين ازايد جروب بقى اسمه ازايدوثايمينين ثايمينين مغشوش يجي الاتش اي في يرجيكيت انا معتقد ان اعمل لكم الجدول هسيبه في التصوير تحت دلوقتي فما تقلقوش يعني حديث انه هنا هيصور الولد ده. ازايدو تايمينين، التايمينين المغشوش، يجي الاتش اي بي يستغله نفس البروتين اللي بيفرز البروتين انزايم. خلاص طب هو البني ادم هيعمل نفس القصه. نعم هذه المجموعه من البروتين هيبقى انها بتعمل طول مرض الفيروس. بس قالك برضو ايه؟ ما هو اللي قالك الفكره برضه اقول لك ايه؟ طول مرض الفيروس لفتره وجيزه الفيروس بس امن على الميوتيشن بتاعته ويرجع يكون مره يحصل له ريجنريشن تاني. دي الفكره. بداوا بقى يحاولوا في الايام اللي جايه انهم يتلاشوا السايد افكت بقدر الامكان. فطلع بقى السالسيتامين واللاميبيودين والاستابيودين كل دي اسامي امثله لنفس الفكره. نيكلوسايد انالوجز تمنع الاكشن اوف ريفرس ترانسكريبتيز. اخر فكره عندكم البروتيز انهبيتورز. الاتش اي في بالذات عارفين انا مثلا ممكن ايه؟ اروح اشتري كذا متر قماش على قد مثلا ما انا عايز اعمل قميص او بدله او بنطلون. لا الاتش اي في بيروح يشتري ثوب القماش ويوديه للتاجر ويقول له اعمل لي بنطلون وقميص وبدله وبتاع يعملوا لي طاريه. براحته. بيفصل يعمل ايه؟ كل البروتين بتاعت الفيروس بتصنع شكل ثوب على بعض الاول. كل بروتين. وبعدين عنده انزيم اسمه بروتيز بيفصل بيه ده المقص. لو انا وقفت الاكشن اوف بروتيز مش هخليه يكمل الريبليكيشن بتاعه. ولذلك الفكره الاخيره بروتيز انهبيتورز. الامثله انتينابير سانتينابير ريتونابير كل دي بروتيز انهبيتورز بتستخدم لعلاج الاتش اي في لانها بتمنع الاسمبلي اوف بروتيز والاسمبلي اوف بروتيز. برافو عليك. مدخل تاني خالص غير بقى هذه الدراسه ممكن ندي انترفيرون ويمنع البروتين سيرفز اوف ذا فيروس. واللي حاصل دلوقتي اهم دراسة في علاج الفيروس انفكشنز از انترفيرون. برافو. نو كومبليكيشنز طبعا بتاعتك هتشوف لنا حالا دلوقتي بالتصوير اللي عايز يتطور هذا الدواء. الحصه اللي جايه هاتوا معاكم فوليوم 2 حاضر. الحصه اللي جاية